إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فما أعظم الاتباع للنبي المختار. اللهم اجعلنا متبعين غير مبتدعين، اللهم اجعلنا متبعين غير مبتدعين، اللهم اجعلنا متبعين غير مبتدعين، اللهم اجعلنا من المقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والرياء، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والرياء، اللهم ارزقنا قلبا تقيا المقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والرياء، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والرياء، اللهم ارزقنا قلبا تقيا. المسلم أيوه، لكن ما عندوش توطين على عقيدة، ما ترباش كويس، مش متربى على العقيدة، مجرد ما خد ألم ولقيمة كتير، أقلام القدر متعددة، ألم في ابنه ما في ابنه حصل ايه يا لهو، اشمعناني من ضمن الناس، خدت ابني ليه، ما فلان انفجر بيعمل وفلان هارة، شوف ألم القدر. منهم ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبين خسر الدنيا. ده بيعبد، ما خرجش من العبادة، بيعبد ومش فكر انه بيعبد بس، ما وطنش. مسألة خطيرة يا اخواني، اخطر ما في هذا الدين توطين العبد على عقيدة التوحيد. ليه؟ قال انت بتتألف في قدر الله، بتتألف في قدره، بلاء من عنده، فقر من عنده، غنى من عنده، كل اللي جاي قال الله اوجده. سنعمل زي الاعتزال يقول خلقه العبد، الله اوجده، لكن هناك بكسبك وهناك من ربك، فالخير ينسب الى الملك والشر اليك انت. هذه البلاوه جايه منين؟ من اعمالنا. لكن كل اللي جاي من عند مين؟ من عند الملك. يبقى بتتالف ايه في القدر. ام كان عبد الله بن مسعود علمنا يقول ايه؟ يقول مطيتان اركبهما، يعني دبتين عربيه شبحين، عشان مش هتعرفوا حمير، شبحين. في احدث من الشبح عند الحمير؟ مفيش. بيقولوا في واحد قال لي امبارح بيقول في حاجه نازله جديده، الله اعلم. شبحين ركبهم ابن مسعود. ايه الشبحين بتوعك يا عبد الله؟ قال الفقر والغنى، الاثنين مطيتين ما اطيبهما على قلبي. الفقر معه الصبر، والغنى معه البذل، فمن احب الى الله مني؟ طب الاثنين هعملهم، الفقر هصبر، طب الغنى والغنى هدي، ابقى المطيتين. قال مطيتان عندي تستويان، فقر وغنى، فقر وغنى. الفقر هتعمل ايه؟ الاصبر، وما اعظم الصبر في كفة الحسنات. ليه؟ قال محدش هياخد حسابه يوم القيامة بغير حساب الا الصبر. معقول؟ ده ربنا قال العبد هيقف قدام الكتاب يقول مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال الا الصابر. ربنا هيقول له خش، شايف اللي هناك ده كله؟ يقول له كله ده ليك. ليه بايه؟ قال من غير ايه؟ هنا من غير ايه؟ ليه يا رب؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. مفتوح لك، وصلة مفتوحة، متلند مفتوحة، بنوك العالم. طب والجنة؟ قال وثمانية ابواب الجنة ايه؟ مفتوحة. ولذلك قلنا من ثمار العقيدة، شوف العقيدة هذا التوطين، ودي اخطر قضية كان النبي بيقوم ليل ونهار من اجلها. ايه من اجلها؟ يعني ايه؟ يوطنهم على العقيدة، يوطنهم. يعني ايه؟ ما يكونش امعة شوية زوابع يقلبوها عن دينه. ولذلك شوف ايه التوطين ربنا ذكره فين. قال اهو ذكره في سورة النور، فلولا اذ سمعتموه. في حادث الافك يجي يقولوا على عائشة الصديقة بنت الصديق زانية، حد يصدق الكلام ده؟ فبالأمة الكويسة اللي عندها توطين على حسن الظن وعندها عقيدة بأنها صديقة بنت صديقة، وأنها تربت في بيت النبي محمد، وإنها تربت في أشرف بقعة، يظن بها سوء. لكن فيهم خاف ضربي، شوف عدم التوطين. أله فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه؟ خيرا، وقالوا هذا إفك إيه؟ هذا التوصيل. ولذلك يجي أبو خيثمة تجيله مناطة تقول له تعال عايزاك، أما سمعوا الحكاية دي تقول له لو أنت مكان صفوان بن المعطل اللي اتهموه في عائشة، وهو بدري من أصحاب النبي، وأهل بدر من أهل الجنة زي ما النبي علمنا في حديث مسلم، واحد من أهل الجنة. فبتقول لي لو أنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تسيء الظن بزوج النبي؟ قال لا. قالت وصفوان أكرم عند الله منك. بتقول لي جوزي، شوف التوطين على التربية. تعالي أم يقول لها طب وانت لو كنت مكان عائشة كان حالك إيه؟ تظن ذلك بزوج النبي؟ قالت لا. قال وعائشة أكرم عند الله منك. شوف الظن بأمة النبي. لكن شوف هذا الأمة، هذا المثل في عدم التوطين، حاجة بسيطة جوي يا عشان أعرف التوطين يعني ايه. اخواننا عارفين ان اخونا فتحي حبيبهم، لا له دعوة بالكباب ولا الارهاب. الصبح لقوا الجرايد فتحي الارهابي، يقول لك احنا كنا بنسمع بقول ارهاب يا ولاد الايه، انا قلت ارهاب. سبحان الله، شوف عدم التوصين عند الام، شوف سوء الظن. ابنك في بيتك مربيه ومعلمه وانت عارف منهجه وعارف سلوكه، ولو صبح الصبح قالوا ده ابنك كان في جماعة ده انت عارف معدت في توطين. ومن النبي لا يكن احدكم ان احسن الناس احسنه وان اساءوا اساء زي ما بيعملوا بنعمل يلا اللي يقوله بنقوله. اما ليه قالوا وطنوا انفسكم ان احسنوا احسنوا وان اساءوا نسيء. يبقى انا اللي مربيه واصبح الصبح اتهمه. شوف بقى زوجة النبي محمد ابن عبد الله يعلمهم ربنا التوطين. اياكم ان تهموا في ام المؤمنين في عائشة الا الخير. جاي منين؟ ان العقيدة اللي توطنوا عليها عندهم عقيدة توحيد متوطنة عليه. ولذلك ما من عمل في الشريعة الا ومرتبط بمسألة الايه. وده السبب اللي احنا بنتكلم في العقيدة. كل العقيدة ليه فيجي يوم القيامة عمل زي جبال سهامة. اول ما يجي يوم القيامة يقول له تعالي عملت ايه؟ يقول له صدق وصلاة وزوم وزكي. مين اللي كتب الكلام ده؟ يقول له الملائكة اللي ارسلتهم الحفظة اللي كاتبين عمال يكتبوا له خير. يقول له مال الحفظة على نفسك وانا الرقيب على القلب اعلم اللي عندك انك لم تقصدني بهذا العمل اضربه به وجهه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الملائكة تطلع بعملك كده حتى تصعد به الى السماء السابعة وللعمل دوي كدوي النحل. الملائكة عمالة تقول شوفوا الحج علي عمال يعمل ايه صلاة وزكاة يدوون كدوي النحل بيزنوا عليك سما في سما طلع للسماء. قال ده ما فيش عمل. ما احنا قلنا في عمل ما بيطلعش بقراسك ما بيطلعش الابر مجرد ما يطلع لك انزل. امال ده انت خلق السماء الاولى والثانية والثالثة والسبعة لغاية ما وصل الى الملك جل وعلا قال لهم تعالوا انتوا الحفظة وانا الرقيب. انتوا عارفين ده كان بيعمل ليه؟ عشان يترشح. انا هرشحه بقى اخليه يرشح زي الزيت. ما كانش بيعمل لله جل وعلا. انتم حفظة وانا رقيب. انه لم يردني بهذا العمل وانا اغنى الشريتين. ما حبش حد يشاركني فين؟ ده عمل. قال ما هو ده العمل؟ يبقى الاية عمل. لما يجي ربنا يقول في اخر سورة الكهف قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. عارف انه مش على منهج لكن مش عارف هو ده الاسلام هو ده الاسلام. يقول له لا ده ضلال. ومشوف ربنا حتى بيقول ويرى ضلاله حسنا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ليه؟ المش جاي من عقيدة صحيحة. لان احنا قلنا قبل كده العقيدة الصحيحة بتضبط عندك الشريعة بتضبط المسائل. ولذلك قلنا من ثمارها اول حاجة قلناها بالجمعة في الخطبة الماضية ايه؟ تحرير العبد من عبودية الخلق وعبودية الخالق. اتحررك من عبودية الخلق عشان تعبد مين؟ الخالق. الامر الثاني قال ومن ضمن ثمار العقيدة ان الرزق على الله. للثمرة الثانية لها ثمار متعددة. ثاني ثمرة ان الرزق على الله لا يرد الرزق كراهية كاره ولا يجلب الرزق محبة حبيب. لا انت حبيب رئيس مجلس الادارة ما هيجيبش الا ما قدره الله. ده انت حبيب فلان قول لك ما هيجيبش الا لربنا قال فين قال ده سجل وانت فين وانت في بطن امك. ولذلك زمان قلنا ان محور العبد يدور حول امرين الاجل والرزق. خايف ليه يا فلان؟ عشان رزقي. خايف ليه يا فلان؟ عشان اجلي. قال لك هذان الامران بيدي انا وحدي. ليه؟ قال تعالى كده احنا ضربنا مثل لو تتذكرون زمان قلنا الواحد لو راح يشتغل عند رجل امين راجل كويس اول حاجة هيقولها ايه؟ خلاص المرتب مضمون في جيبي. ليه؟ قال لاني شغال عنده فلان. طب لما يضمنك الملك خايف ليه؟ اما اقول لك الملك وما من دابة في الارض الا على الله. الا على مين؟ على بتاع الايجاب اللي يجب عليه اوجب عليه من باب فضله وعدله. ده هو اللي اوجب على نفسه. هو اللي اوجب على الحق اللي اوجب على نفسه. وهل هناك احد اوفى بعهده من الله؟ لا احد، لا احد اوفى. هو اللي علي، ربنا يقول علي، وما من دب كل اللي بيدب على الارض من صغيره وكبيره وغيره الا علي انا. ايه تقول ايه اما انا مكسر، ده هيجيني ازاي؟ حضرتك بتقول الرزق بالاسباب، مش كده؟ ايوه الرزق بالاسباب، محدش بيقول غير كده. طيب انا انعدمت عندي الاسباب، ايه رايك بقى؟ انعدمت عندي لان الاسباب قالها لي، هو الذي جعل لكم الارض ايه ذلولا، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ادي السبب، مش قادر تمشي؟ قال لك رزقتك بلا سبب وانت في بطن امك. ما تحتجش، ما تقولش انا راجل كبرت، العيال خدموا ورايا واللي حواليا، دردوني من ارض ومن بتاع قبل ما يرثوني، رموني وانا كهل عجوز يا عم الحج، هجيب رزق من اوعى اوعى تقول الكلام. ليه؟ الا هو كأي من دابة في الارض ملك ملك قال لا بشي دي، ما هو ليه؟ وما من دابة في الارض الا على الله ايه رزقها. قال هو بقى بعدها ايه؟ بعده قال ويعلم مستقرها ومستودعها. انت اتقفل عليك الباب، انقطعت الاسباب، هل عملتها معك اكثر من مرة؟ انت بطن امك مغلق عليك في ظلمات متعددة، ظلمة الرحم، ظلمة بطن امك، ومع ذلك اعدتك ملك جوه. الملك ايه؟ ايه اللي حس الملك؟ الملك قاعد وبيجيبوا له الخدام، انا اعدتك ملك جوه، جعلت لك متكئ عن يمينك، متكئ عن يسارك، اعدتك قاعدة ملوك، ام جيت بعد ما اعدتك قاعدة الملوك، حولت عملية غذاء في بطن امك واطعمتك وانت في بطن امك. مين اللي وكلك؟ معاك شبك؟ معاك عمك؟ معاك اخوك؟ طب محدش موجود. قال لكن الواحد المعبود قال انا اعطيتك، اعطيتك بلا سبب، وانت فين؟ وانت فين؟ ده انا جيت رابط صرتك كده في المياه بتاع امك، وجيت محول غذاء داخلي واعدت اطعمك وغذيك، تاكل كده جوه 9 شهور كاملة، وان كان في السند ده فيه ضعف، لكن الاستشهاد به لا حرج. يقول ايه؟ جعلت لك في بطن امك قرار، وجعلت وجهك الى ظهر امك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فاما الذي عن يمينك فالحبل، واما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن امك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ طب هات لي بقى العالم اللي عاملنا صحيح، اما انا عمال جوه من غير سبب، عمال اقول لك باكلك وانت لسه صغير، تقول لي انا خايف؟ اقول لك لا، ويعلم مستقرها وايه؟ هي محطوطة فين؟ قفلوا عليك. وزمان الحافظ ابن كثير رحمه الله قال حادثة عجيبة في تفسيره، قال عند قول الله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، قال لما الغراب بيجيب بيضه ويسقط البيض، ابن الغراب بيطلع ابيض، ريشه ابيض، فالغراب عنده غيرة عن المسلمين، عنده غيرة متزينة، حتى لو الولية بيضة يطلع واد اسود ما بتشكش اسود اسود، يعني ايه؟ يعني تغيير اجناس. ما تقلقش يا مولانا، صحنا حالكم حال ابوكم. امال ايه يا عم الشيخ؟ اشوف الغراب، الغراب عنده غيرة، مجرد ما لقي ابنه غير لونه نفر منه، مش هجيب لك اكل. ولذلك اللي يروح يشوف، كنا نجي الحكايه لما رماها جسمها، لما تسقط بيضه الغراب تلقى الغراب طالع من البيضه ريشه ابيض، الغراب اول ما يشوف ابنه ابيض يقول مش ابنه، انا اسود، هيجي منين؟ جابوه منين؟ ما اعرفش، يسيبه. بس عنده ربنا ربطه بايه؟ قدر فهدى، ربطه فقد قدر فايه؟ فهدى ربطه. وبعدين طب لما شابه هيطعم منين؟ هياكل منين بقى هو طالع من البيضه؟ يقول الحافظ رحمه الله فيظل الغراب الصغير فاتحا فاه، فاتح بقه كده ليه؟ ألف يقيد الله له طائرا يعرف بالبرغش زي الناموس وأصغر من الناموس، يجي ينزل في بقه كل ما ينزل شوية يبلحه، كل ما ينزل شوية يبلحه إلى أن يسود ريشه فيعود إليه أبوه فيرزقه الله بلا سبب. أهو بلا إيه؟ أنت ونطبق أمك بلا سبب. ولذلك الشيخ الرازي في تفسيره جايب قصة كده في مسألة السبب، يقول هيقول لك إيه؟ ما قال لك يعلم مستقرة، مش قادر، ما قدرتش على الأسباب، يقول لك ده أمن الوهاب، أمن الوهاب. ولذلك قلنا أول صورة الجمعة إيه؟ قال يسبح لله. طب أنا ملتزم بالعبادة، قال فآخرها إيه؟ قال وهو خير الرازقين. التزم بالعبادة، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. كل من لزم العبادة وطاعة الله جل وعلا، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير إيه؟ أنا ملتزم بنجل الجمعة تسبيح وطاعة لله وتربية، وآخرها خائف من إيه؟ من الرزق. اما الخير الايه؟ ولك سأل احد الكفار، بيسأل واحد من المسلمين بقول له لما وصف ربكم نفسه بانه خير الرازقين ليه؟ قال له لانه اذا كفر به واحد مثلك لم يقطع عنه رزقه. اما عمال يدي نتنياهو وبيضربنا باللي بيدهن ما بيقطعش، لا يقطع الله جل وعلا رزقه عن حد ابدا ولو كان كافرا. قال ولو كان كافرا الكل بيرزق، وهناك رزق لك ورزق عليك، واعلى الرزق كما ذكرت مرة ان يرزقك الله توحيدا. ما فيش اعلى من الرزق ده يا اخوان. زي ما هنجري نتكلم في المسألة دي، ام يجي يقول ايه الرزق ده؟ قال لما يجي الغراب يرجع ابوه يرجع له، ام يجي الفخر الرازي يقول لنا حتى شبيهة، يقول مر موسى بن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام اللهم صل عليهم اجمعين، مر به صخرة، ربنا قال له ضرب الصخرة دي، ضربه صخرة مقفولة، قال له اتفلأت الصخرة عن صخرة ثانية، قال له اضرب الثانية ليها مقفولة، ضربها اتفتحت، قال له اضرب الثانية، قال له الله، ضرب الثانية طلعت ثالثة ليها مقفولة برضه، قال له اضرب الثالثة، ضرب الثالثة لقي تحت الصخرة الثالثة المقفولين دودة صغيرة جنبها مجرى مية صغير ونباتة نبتة كده. قعد موسى يتعجب جوه ثلاث صخرات معقولين تطلع في الصخرة نبات، قال كما احنا شايفينه ما ربنا به طلع لنا في الصخرة نبات وبنشوفه اهو، قال طلع نباتة في الصخرة. فموسى سأل فأنطق الله الدودة لتسمع موسى، بتسمع موسى تقول له ايه؟ سبحان من يرى مكاني ويعلم حالي ويذكرني ولا ينساني ويعطيني رزقي وانا في مكاني. مش سايبني مهما تتقفل، انت مفتكر ان الاسباب مش قادر تتحرك، لكن شوف بقى. وانا قلت مرة قبل كده، انت لما بتقول انا بناول، انت ابو الولد ايوه بتناول الرزق، بناول الرزق، مجرد ما بتموت شوف كم واحد بيقوم على كفالة الايتام، كم واحد بيتكفل اليتيم. كنت انت الاول عامل جدع، عامل جدع، انت اللي رايح وانت اللي جاي، مجرد ما موت شوف الايدي اللي ربنا كان له سبب واحد. شوف اللي انت بقى بفكر ايه بعمل لعيالي، بس اقول لك لا موت فانكش دعوة. وبعد موتي قال كنت سببا لأجعل بعد موتك اسبابا متعددة، كفالة يتيم، ناس بتحس. طب وده فين؟ قال قيد الله بسلاسل المحبة والعطف على اليتيم. شوف امبارح كان ممكن يضربه يقول ابن فلان ده مفتري زي ابوه، ثاني يوم لا سيبه ده يتيم، ده امبارح كنت هتخبطه بدماغه. قال لا، من قيدني بسلاسل العطف والرحمة هو الملك. اللي غير حني قال اللي جعل الرزق ده من نصيب كل واحد، ما في المسألة ايه؟ ولذلك يا اخواني دايما خدوا بالكم الحتة دي، كل القوانين قابلة للتعديل الا قانون الملك. ولذلك تلا قوانين الله عز وجل قوانين شك. يقول لنا ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقار. وبعدين يقول لنا الثاني، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات منين؟ مش من السماء بس، ده من السماء. ومنين تحفر باصابعك؟ بترول. خبص مناجم ذهب تمد ايدك هنا تبقى جاي منين ده كله؟ قال بس في شرطين، ايمان وتقوى. ايمان لان قوانين ربنا ما تتخلفش يا اخواني، قوانينه ثابته، زي ما له قانون العطاء له قانون المنع. عنده قانون العطاء، ما احنا قلنا قانون العطاء في كلام ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. يعني لو مشوا على الاسلام مستقيمين هننزل الميه من السماء والخير هينزل والرزق هينزل عليهم، بس لو استقاموا مش كده؟ يبقى ده قانون العطاء. وقال النبي في حديث الادب المفرد، من اراد ان يبسط له في رزق وينسى له في اثر فليصل رحم. يجي عندي قانون المنع، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ثاني، ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله. ايه اللي حصل؟ فاذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا ايه بسبب ايه صنعهم. والنبي في حديث المسند عند الامام احمد قال ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. فالرزق محدش يملكه الا مين؟ ولذلك من ثمار العقيدة، اهو الناس تقول الكلام ده احنا متيقنين يا مولانا بالمسألة دي، لكن عملنا بيقول غير كده. تكلم واحد يقول لك يا شيخ هيقطع رزقنا، لا قوة الا بالله. يا رجل اتق الله، اعمالكم غير اقوالكم، اجعلوا عقيدتكم حياتكم. فالعقيدة ان لم تكن منهجا وسلوكا وحياة فما كانت الا قولا، كلام بتقولوه لكن فين في واقع الحياة؟ ده مجرد ما تسمع واحد يقول لك انا خايف ده هيطردوني، اقدر اتكلم قدام رئيس مجلس الادارة هيحرمني من العلاوة التشريعية، اقدر اعمل، لا حول ولا قوة الا بالله. جايب ده كله منين؟ قال له من الجهل الموجود. ده لو فهم عقيدته وكانت سلوك كان يعلم ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الطبراني بسند حسن، لو فر احدكم من رزقه هيهرب منه لادركه الرزق كما يدركه الموت، هتهرب. وكان العلماء يقولوا عند الحديث لو ركب احدكم الريح هاربا من رزقه لركب الرزق البراق فسبقه. هتركب الريح عاوز تهرب منه فاب هيسبقك. ولذا قال العلماء ان العبد اذا قال يا رب لا ترزقني لما استجاب الله له وقال يا عاصي كيف لا ارزقك وانا الرزاق ذو القوة المتين. ازاي لما انت لو تلمس؟ ولذلك يا اخوانا يقول العلماء الرزق اهل العقيدة ما ساقه الله الى الانسان فانتفع به في الزال، انتفعت به في الزال. قال والرزق نوعان، رزق يستوي فيه الانسان مع الحيوان، المسلم مع الكافر، كلهم يستوي مع بعض، وده اسمه رزق الابدان، وده اللي مضيع الناس. قال ورزق اعلى من هذا وذاك وهو رزق التوحيد، رزق التوحيد الايمان. ولذلك النبي يقول في حديث رواه الامام احمد ورواه ابو داود والحاكم وصححه الحاكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، تأدين الكل، ولا يعطي الدين الا من احب، مش اي حد يديله الدين. امال ايه؟ قال بقى ده اعظم الرزق، فمن رزقه الله عز وجل لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا فذاك اعزم الرزق. ولذا يقول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام لما النبي قال في الحديث اللي جاء في السنن قال النبي تبا للذهب والفضة، تبا للذهب والفضة، تبا للذهب والفضة. قال عمر فماذا نتمز يا رسول الله؟ امال هندخر ايه؟ قال له عاوز تدخر يا عمر؟ قال له قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين احدكم على دينه. كم اللي قالهم النبي لما النبي قال سبا للذهب والفضة؟ عمر يقول له امال هندخر ايه؟ ما هو في ناس عندها فلوس. كان الكلام ده قبل فضية الزكاة، قبل ما، لان لما نزل قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا كل مال خرجت فيه الزكاة، طلعت منه الزكاة لا يعد كنزا، لا يعتبرش كنز، طلع منه الزكاة خلاص مش كنز. أمال لو ما طلعش الزكاة قال يبقى كنز هو ده، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يقال لهم، تقول لهم الملائكة باستهزاء وسخرية، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الشاهد لما النبي كان يقول في سنن أبي داود يقول تبا للذهب والفضة، كررها ثلاثا ثلاث مرات. عمر يقول له طب لما تبا للذهب والفضة هم اللي كنز ايه؟ قال لسانا ذاكرة وقلبا شاكرة وزوجة تعين أحدكم على دينه. اللي معه دول ابقى معه الخير كله. ليه؟ قال لأن اللسان الذاكر لا يأتي إلا من رضا الله جل وعلا، مش أي حد يذكر ربنا. سبحان أمال ده في ذكرة عم الشيخ ده اليومين دول في جماعة، لا مش ذكرة دول، ده شركة فوكس. عارفين شركة فوكس؟ قوة الله. عارفين دول ولا لا؟ شركة فوكس دول مش ذكرة. أمال مين هم الذكرة؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أدي الذكرة، أدي دول الذكية، هم دول مش جماعة بتوع الزمر والصدر ووجع القلب، لا ده دول الذكير الحقيقيين. تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وبعدين يجي في مكان تاني، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما بينامش ما بينامش. والنبي قال في حديث احمد صلى الله عليه وسلم، قال في حديث الامام في المسند، قال ده مجرد الرجل اللي يقوم كده بالليل وبقى عنده بس النية يجيب شوية مية كده ومراته مش عايزة تقوم، يروح يرششها بشوية مية ويقومها يقول لها قومي. دول يا رسول الله حكمهم ايه؟ هذا النبي حدد الذاكرين اهو. قال اذا قام الرجل من ليله فاقام اهله، فان لم تقم غسلها بالماء، يعني شوية مية دلع، مش يروح يجيب لي ميه من الفريزر ويتلقهم عليها تقوم تجي لها قلعه. يقول يا مولانا شفنا واحد معالج كل يوم وجع على فيه، لا ينفط دلع ميه دلع. النبي مش زي ايه؟ النبي كان يداعب ازواجه صلى الله عليه وسلم، ما تعملش شهد سيد تغسل لك به رجليك بالملح، لا كان بيداعب تداعبها برضه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول كما تحب من اهلك يحبون. شمال انت عاوزها يجب الصبر؟ طب هي عايزك ما تنسى عالم سفلة بص طلع على الرايح، لا كل شوية بصلك تملت كل شوية وشك مكشر، ما تدخل انت برضه حليوة كده وزين كلمان وحلو. هو كان في احلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تدخل حلو كما زي ما انت عايز برضه هي كده الست عايزة. قام يجي اللي ايه اللي فتح علينا شفت المساوين ليه ده سردهم بتشيط ذاك عم حسن بس مالك مالكوين عم حسن. ام يدن عبد الله ابن عباس يقول زي ما كده هم النساء بتحب رضي الله عنهم وارضاه. شوف ادب اللي يقولوا لك ايه الاتيكيت. اتيكيت ايه؟ والله العظيم يا اخوانا والله لن تجد اتيكيت وكلام حلو وجمال وعظم الا في دين محمد ابن عبد الله. اتيكيت ايه؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ ده علمونا الادب والذوق والاخلاق والكمال، لان اخلاقهم مستمدة من اخلاق الرحمن جل وعلا. سيدهم ده منين؟ ده قال لسيد الورى وانك لعلى خلق عظيم، واحنا لقد كان لكم في رسول الله اسرة ايه؟ يا سبحان الله. طب ايه؟ فيجي يقول بقى ايه؟ قول له زوجة صالحة، اللسان الذاكرا المجرد ما رش عليه شوية مية كده قال يحصل ايه يا رسول الله؟ الكتبهم الله من الذاكرين الله والذاكرات الله كثيرا. ادي الذاكرة اهو حدد النبي قيام الليل اللي تتجافى جنوبه تلاوة القرآن ذكر الله جل وعلا ادي التلاوة الصلاة على النبي محمد زي ما ربنا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. ايه مش ده النبي عليه الصلاة صلى الله عليه؟ طب نصلى عليه ازاي؟ الخارج الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، داخل الصلاة ما علمنا كما جاء عند الشيخين اللهم صل على محمد. ذكر ابن القيم في الصلاة على النبي في خارج الصلاة يقول سيدنا محمد سيدك وسيدي وسيد اللي خلفوك سبحان. لكن داخل الصلاة التزم بما امر به النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. للداخل يا رسول الله اللسان الذاكرة واللسان لا يأتي بالذكر الا من طاعة الله وقلبا شاكرا وزوجة تعين احدكم على دينه. نسأل الله ان يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعيننا على امور ديننا.